إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أم عوف، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أم عوف. وأم عوف ليست من البشر، إنما هي كنية لجندي من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل شأنه. أم عوف هي كنية الجرادة، ونحن منذ زمن كانت لنا سلسلة طيبة تحت عنوان قصص الحيوان في القرآن والسنة. أي حيوان ورد ذكره في القرآن كنا نتكلم عنه في محاضرة مستقلة، فتكلمنا بحول الله وبقوته عن الأسد وعن الذئب وعن الكلب وعن الجمل وعن البعوضة وعن الذبابة. ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أم عوف الجرادة. وبعض الإخوة الأفاضل قالوا نريد محاضرة عن الجراد بمناسبة انتهاء السحابة السوداء ومجيء السحابة الحمراء، الجراد الأحمر. الجراد جندي من جنود الله عز وجل، تعرف أنه ما يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك في كون الله إلا بإذن الله عز وجل. الجراد ورد ذكره في القرآن أكثر من مرة. الجراد مفرده جرادة، وجرادة تطلق على الذكر والأنثى منه على السواء، وهي كلفظة نمل ولفظة نحل. نحل مفردها نحلة، كلمة نحلة تطلق على الذكر من النحل وعلى الأنثى. أنثى النحل اسمها إيه؟ نحلة. طب وذكر النحل اسمه إيه؟ نحلول. برضو نحلة كلفظة نمل. مفرد النمل نملة، أنثى النمل اسمها نملة، وذكر النمل برضو نملة. يبقى الجراد مفرده جرادة، وهي لفظة تطلق على الذكر والأنثى منه وهما فيه سواء. قال أهل اللغة: وكلمة جراد مشتقة من لفظة جرد، وجرد يقال ثوب أجرد، ثوب أجرد يعني أملس، ثوب أجرد يعني أملس، أي ليس فيه نتوءات ولا بروزات، أملس، ذهب رسمه، ربما ذهب لونه، ليس فيه ما ينشز، ما فيش فيه نتوء، أملس، ثوب أجرد. حتى احنا كعرب كمصريين لما لقى واحد كده ربنا خلقه وبلغ مبلغ الرجال وما بيطلعلوش دقن، يقول ده راجل أجرودي، صح؟ أجرودي يعني ناعم البشرة، مش كده؟ فلفظة جراد مشتقة من جرد، وهو الثوب الأملس الناعم. والجراد انت عارف يأتي على الأخضر فيأكل الأخضر واليابس، يجرد الحقل من كل أخضر فيه، لا يبقي ولا يذر. والجراد أصناف كثيرة ومختلفة، بعضه كبير الجثة وبعضه صغير الجثة وبعضه أبيض وبعضه أحمر زي اللي احنا شفناه جراد أحمر، وبعضه أخضر وبعضه أصفر. وكان مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان قائد الجيوش البطل الفاتح كان لقبه الجراد الصفراء. يوم لو جات لك فزورة بقى زي اللي تيجي في رمضان في الجرايد دي، من القائد المسلم الملقب بالجراد الصفراء؟ تقول مين؟ مسلمة ابن عبد الملك. وليه المسلمين يسموا قائد الجيش الجرادة؟ ما قلت لك الجرادة لا تبقي ولا تضر، يعني اللي يقف قدام جيش يقوده مسلمة يبقى فوت علينا بكرة بقى، ينتهي، يدمره مسلمة. ولذلك كان مسلمة موصوفا بالشجاعة وبالإقدام وبالرأي وبالدهاء. والجراد حشرة قبيض، حشرة قبيض كسائر الحشرات. وإذا أرادت أنثى الجراد أن تبيض التمست لبيضها المواضع الصلبة والصخور الصلبة التي لا تعمل فيها المعاول، فتضربها بذنبها فتنفرج لها. سبحان الملك، الحجارة الصلدة التي لا تعمل فيها المعاول تضربها الجرادة بذنبها فينفرج في مسام الحجر فرجة تبيض فيها الجرادة، تضع بيضها في ذلك الصدع. سبحان الملك. أحيانا في السفر نجد نبتة خضراء ضعيفة خرجت على الجبل بين الحجارة في الصخور، انت لو جبت مطرقة وجبت مسمار وقعدت تدق عشان تعمل ثقب في الصخر ده ممكن تاخد لك ساعة. النبتة الضعيفة دي كيف شقت هذا الحجر الصلب وخرجت؟ شقته ببرعومها الصغير. القضية مش قضية النبتة، القضية قضية منبت النبتة. ولذلك ربنا عز وجل يقول: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. الآيات: الله هو الذي شق هذه الجبال للجرادة، هو الذي شق الصخر للنبتة وللجرادة. سبحانه وتعالى قال في قرآنه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وللجرادة ست أرجل، ست رجول، بست رجول، لها ست أرجل، يدان في صدرها وقائمتان في وسطها ورجلان في مؤخرها، وطرف رجليها عبارة عن منشاران. سبحان الله، أطراف رجليها مناشير، مناشير، وهي حشرة نهمة جدا، ما بتشبعش، تقعد تاكل تاكل لا تشبع، نهمة جدا. أي نعم. ولذلك الشعر بيقول إيه: وما صفراء تكنى أم عوف كأن رجلتيها منجلاني. عارف المنجل بتاع الفلاح؟ المنجل، فهو رجلها زي المناشير وكنيتها أم عوف. والجراد من الحيوان الذي ينقاد لرئيسه فيجتمع كالعسكر، إذا ضعن أوله ضعن جميعه، وإذا نزل أوله نزل جميعه. محترم، بيطير في أسراف زي النحل، عنده نظام، زي النمل عنده نظام لقائد وبينقاد ويمشي في جيوش. ولذلك يقول لك ايه، يقول لك سرب الجراد ما بيكلش احيانا عن مليار جرادة، مليار كله فوق بعضه، يعني ممكن جرادة فوق جرادة فوق جرادة فوق جرادة، مليار جرادة. طول السرب احيانا من 7 إلى 10 كيلو، طوله 10 كيلو من اوله لاخره. ولذلك ممكن يحجب عنك نور الشمس في عز النهار. تخيل مساحة 10 كيلو من جراد متراكم فوق بعضه، تمر تحت كرس الشمس تضلم. صلوا على رسول الله. طول السرب 10 كيلو وعرضه بيصل من 5 إلى 7 كيلو وعمقه بيصل ل5 كيلو. عمق السمك بتاع السرب، ويقول لك فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه، السمك 5 كيلو، الطول 10 كيلو، العرض 5 أو 7 كيلو. ده مشكلة. اللهم احمي بلدنا وكل بلاد المسلمين يا رب. اللهم آمين. يبقى الجراد من الحيوان الذي ينقاد لرئيسه فيجتمع كالعسكر، إذا طار القائد طارت هذه الجحافل من ورائه، إذا نزل نزلت هذه الجحافل من ورائه. وليس في الحيوان أكثر إفسادا لما يقتاته الإنسان من الجراد. أخطر حاجة ممكن تدمر قوتك، تدمر زرعك، لا تقول لي دبت القطن ولا السوس، انسى. الجراد أكثر حيوان إفسادا لما يقتاته الإنسان هو الجراد. قال الأصمعي: أتيت البادية فإذا أعرابي زرع برا له. ما هو البر؟ القمح. البر يعني القمح. قال: فإذا أعرابي زرع برا له، فلما قام على سوقه وجاد سنبله أتاه رجل جراد. محصول ما شاء الله. القمح كده لما تعدي في الغيطان، لما القمح كده يستوي على سوقه تلاقي الغيطان عاملة زي الذهب، صفرة زي الذهب. فالراجل خلاص يا ولدان المحصول خلاص هيحصد، جاله جيش جراد. فجعل الرجل ينظر إلى الجراد ولا يدري كيف الحيلة، يعمل ايه؟ يولع له قش الرز ولا يطبل له؟ بعض الفلاحين المساكين كل عمال الصفيحة عمال يطبل الجراد، هتطبل له هو يرقص لك؟ هيمشي لما تطبل له؟ هيمشي من هنا ينزل هنا؟ مساكين مساكين ونولع على الشروق ندمر الله. فالرجل بتاع زمان ده الأعرابي والده سكت هيعمل ايه؟ جعل ينظر الى الجراد ولا يدري كيف الحيلة فيه، ثم انشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: لا تأكلن ولا تشغل بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة وقال: أنا على سفر لا بد من زادي. أعمل لك إيه؟ أنا مسافر عايز آكل. أنا على سفر لا بد من زادي. وقيل لأعرابي: ألك زرع؟ ألك زرع؟ قال: نعم، ولكن أتانا جيش من جراد بمثل مناجل الحصاد، فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. مش كده؟ مين القوي الأكول؟ أنا وأنت. ومين الضعيف المأكول؟ الجراد. سبحان من سلط الضعيف على القوي. أتانا جيش من جراد بمثل مناجل الحصاد، فسبحان من يهلك القوي الأكول. ذكرى للبشر. قال ربنا عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الذي يحركه هو الذي يأخذ بناصيته، الله. الذي يسكنه هو الذي يأخذ بناصيته، الله. جندي من جنود الله عز وجل، يبعثه الله أحيانا وبالا على من شاء، ويبعثه أحيانا طعمة لمن شاء. مش كده؟ ضرب الله الذل على فرعون بمجموعة من هذه الأشياء، منها الجراد. اسمع سورة الأعراف. قال الله عز وجل: وقالوا، يعني فرعون وقومه، وقالوا: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بعث الله موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وقال لهما: قولا له قولا لينا. سيدنا موسى دعا فرعون وأراه الآيات، لكن فرعون استكبر في الأرض وزعم أنه رب العالمين وأنه إله. فأراد الله عز وجل أن يمسح بفرعون الأرض قبل أن يأخذه أخذة عزيز مقتدر. أراد أن يظهر للناس ضعف فرعون، فبعث عليهم الطوفان. طوفان، قالوا مطر استمر لمدة 8 أيام. طوفان عند سعيد بن جبير والضحاك وقتادة، قالوا مطر مطر مطر شديد مستمر 8 أيام بلياليهن. الطوفان أول فهم كده، يعني أقرب معنى لكلمة طوفان هو إيه؟ فيضان النيل. مش كده؟ فاض النيل. ولا مانع أن سبب الفيضان المطر الشديد، ما هو ده السبب. مطر شديد هناك في الجنوب، الماء زاد، فاض، دمر البيوت، أغرق الحقول، دمر الدنيا. فانطلق فرعون وملأه إلى موسى عليه السلام: ادعو لنا رب يكشف عنا هذا الرجز العذاب وسوف نؤمن بك ونبعث معك بني إسرائيل. فدعا لهم فانقطع المطر ووقف الطوفان، لكنهم عادوا إلى الكفر. لما انكشف الطوفان أنبت لهم ربنا في الأرض نباتا لم ينبت لهم قبله. أرض ما شاء الله المحصول زاد، يرموا البذور في أي حتة حتى البور تخضر. قالوا: هذا ما كنا نتمنى. آمنوا؟ قالوا: أبدا، أنت ساحر كذاب. فبعث الله عز وجل عليهم الجراد فأكل كل أخضر، أكله. ومن أهل العلم من قال أن الله بعث القمل قبل الجراد. ما هو القمل؟ في سبع أقوال. القمل هذه الحشرة المعروفة بالقمل عند الذين لا يغتسلون ولا يتنظفون. عارفينه؟ طيب، صلى على رسول الله. القول الثاني قال: لا، القمل يعني البراغيث. طب ما فرقتش كتير، الاثنين تبع الجربانين، الجماعة الجربانين. البراغيث. رأي الثالث قال: لا، القمل هو السوس. هم حصدوا، خلاص حصدتوا واطمنتم، هدمر لكم المحصول في مخازني بالسوس. قمل يعني السوس. فكان الرجل يذهب بالحنطة ليطحنها فلا يعود منها إلا بالقليل، يسويش بيضة، يجد كف ولا زنبيل يملأه وباقي المحصول متدمر. ادعو لنا ربك يا موسى يذهب هذا الرجز ونحن معك. دعا لهم لكنهم عادوا إلى الكفر بعدما انكشف العذاب. فعذبهم ربنا بالدم. ما هو الدم؟ الماء تحول إلى دم. بعض أهل العلم قال: لا، ده أصابهم جميعا الرعاف، مناخيره عملت جدا. لكن الرأي الأول هو الأصح. هذا المسلم أتباع سيد من أتباع سيدنا موسى يملأ الجرة من النيل ويشرب ماء عذب فرات سلسبيل عسل مصف. الراجل من أتباع فرعون يملأ الجرة وهو بجوار المسلم ويعود بها إلى البيت، يراها في الجرة ماء عذب طيب، فإذا رفع الماء إلى فمه تحول في لا وقت إلى دم عبيط، يعني دم غليظ، حتى الدم حاجة مؤلفة. تخيل عذاب. ادعو لنا ربك ونحن معك لو كشف عنا هذا الرجز. فدعا الله فانكشف هذا البلاء، لكنهم عادوا مرة ثانية إلى سيرتهم الأولى. سبحان الله العظيم. فبعث عليهم الضفادع. ما هو قال إيه؟ قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إيه الضفادع؟ أن لم يكن أشد عليهم من الضفادع. ده مش ضفدعة ولا اثنين في كل بيت، ده مليارات الضفادع. تخيل لو الضفادع تكاثرت اليومين دول وبقى إيه؟ بقت بالمليارات واقتحمت كده علينا كل مجلس، ده الجامع مليان ضفادع، الشارع مليان ضفادع، والأوتوبيسات فيها ضفادع، والسرير فوق ضفادع وتحتيه ضفادع، تفتح الحلة تطلع الضفدعة. حاجة يعني عذاب. لم يكن أشد عليه من الضفادع، مليارات من الضفادع. وكانت الضفادع ضفادع فدائية، حتى يقول ابن عباس: كانت الضفدعة تلقي بنفسها في القدر وهو يغلي لتفسد طعامهم. تقول: يلا خليكم زي بتوع فرنسا، خلوا ضفادع. حلة بتغلي وحرمها سافيه، معركة استشهادية، ضفدعة يعني. صلى على رسول الله، ضفدعة من فلسطين. نعم، تبنى نفسها في القدر وهو يغلي، فأفسدت طعامهم. وبل كانت منهم من تقتحم في نيرانهم فتطبئها. بلاء، من كل بلاء وبلاء فترة، أسبوع أسبوعين شهر 40 يوم كما قال بعض أهل العلم، وما فيش فايدة أبدا. يدعو لهم فينكشف البلاء فينقثون وينقضون عهدهم، فكان البلاء العظيم فأغرقناهم في الإيه؟ في اليم. أي نعم، يبقى هذه جنود من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أي نعم، الجراد جندي، الطوفان جندي، الكمل جندي، الضفادع جندي، البعوض جندي، آيات مفصلات. طيب السؤال الطبيعي، هو ربنا عز وجل لماذا بعث علينا الجراد؟ الجراد اللي جاء من الجراد الأحمر ده ايه الحكاية؟ لك تناقض وكلام كل واحد بيتكلم، من أهل يعني منهم من قال هذا مش بلاء ولا حاجة، ده مش نقمة، هذا ليس بنقمة بل هو بلاء، والبلاء لا يكون إلا للمؤمن، فوجود الجراد علامة على محبة الله للمصريين، هذا كلام كتب. ومنهم من قال لا، هو عقوبة لنا، عقوبة. السؤال الطبيعي، أنا لا أخذ بالرأي الأول ولا بالثاني، أنا أطرح السؤال، إيه أسباب البلاء؟ ليه ربنا بيبتلي الإنسان؟ ما هي أسباب البلاء؟ اسمع الكلام المحترم، ما هي أسباب البلاء؟ نمرة واحد، الفتنة والامتحان. من أسباب البلاء الفتنة والامتحان. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت بتزعم أنك مؤمن وأخ وملتزم مولد الامتحان، ربنا يعلم انك صادق او كاذب، انما هو سيظهر للناس صدقك من كذبك. فالبلاء دي سنه، سنه، احنا خلقنا ونزلنا الارض دي عشان نبتلى. اقرا معي، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه. حط علامه استفهام، لماذا؟ ليه خلق الموت والحياة؟ وكمل بقى، حط علامة استفهام في رأسك وكمل، الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هكذا الدنيا يا سادة، دار بلاء وكدر وكد وتعب. قال ربنا عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأقدار، مستحيل. يبقى ربنا بيبتلي الناس من أجل الاختبار والامتحان، وهذا لا يكون إلا للمسلمين الصادقين. اثنين، من أسباب البلاء تكفير الذنوب ورفع الدرجات. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يبقى منح في محن، شوية برد، تعرف شوية البرد دول مع الصبر وعدم الشكوى مسحوا كم ألف ذنب، تعرف شوية صداع، تعرف لو صبرت هيمحو كم ألف سيئة. الصبر على البلاء سبب في تكفير الذنوب ورفع الدرجات. ثلاثة، من أسباب البلاء التحذير من التمادي في الغي وفي الذنوب والمعاصي. ده اللي حصل لنا، اسمع الآية دي، قال ربنا عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أرشد ود عشان تفوق بقى، يضربك بعصا المؤدب لعلهم يرجعون، لعلهم يفتشون في أسباب البلاء ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يرسل عليك عقاب بسيط لعلك تفيق وترجع وتنيب وتتوب. فاللهم اجعلنا من التوابين المنيبين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. رابعا، من أسباب البلاء أن يكون عقوبة فحسب، لا في بقى محو سيئات ولا رفع درجات ولا عذاب أدنى عشان تتوب، لا ده مصيبة بس، وهذا لا يكون إلا على الفجرة والفسقة والكفرة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال ربنا عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا مش بلاء، ده عقاب. ولذلك لما دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش رضي الله عنها فجعا وهو يقول: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت: أو نهلك وفينا الصالحون؟ ممكن أن نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، يعني الزنا، يعني الزنا. طيب أسباب دفع البلاء إيه؟ العودة الصادقة لدين الله عز وجل. انظر إلى ربك عز وجل وهو يقول لأبيك الأول بعدما اقترف الذنب، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى عشان البلاء يرفع العودة الصادقة إلى دين الله عز وجل. قال ابن عباس في هذه الآية السابقة: تكفل الله في القرآن بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقي في الدنيا ولا في الآخرة من عمل بهذه الآية. ربنا قال برضه إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم إيه؟ أجرا كبير. آيات كثيرة، آيات كثيرة. اثنين، التوبة النصوح. البلاء لا ينزل إلا بالذنب ولا يرفع إلا بالتوبة. وانظر إلى قوم موسى، وانظر إلى قوم يونس، انظر إلى قوم يونس لما اقترب البلاء من رؤوسهم وتابوا، تاب الله عليهم ورفع هذا البلاء. ثلاثة، الدعاء، الدعاء. ربنا قال في قرآنه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يحصل خسف، الناس تعمل نكت على الخسف. يحصل كسوف للشمس أو كسوف للقمر، الناس تخترع نكت ولا تهتز فيهم شعرة. يحصل زلزال يقولك ثورة الطبيعة. يحصل سيول، غضب الطبيعة. سلم لي على الحاجة طبيعة دي. طبيعة مين يا عم؟ ده كون ربنا لا يتحرك فيه ساكن إلا بأمره، ولا يسكن فيه متحرك إلا بأمره. فإذا رأينا من هذا البلاء فلا نفزع إلا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال ربنا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ليه؟ لعلهم يضرعون. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، أخذ الدين بشموليته يرفع هذا البلاء. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طب واللي يعمل كده؟ اسمع بقى، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فبين الله أن من أسباب الخزي والعار في الدنيا أخذ جزء من الدين وترك أجزاء من الدين. يبقى النجاة أن نأخذ الدين بشموليته. خامسا، اتباع النبي محمد من أسباب رفع البلاء. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه؟ فتنة، أو يصيبهم عذاب إيه؟ أليم. مخالفة النبي سبب في إصابة الناس بالعذاب الأليم وبالفتن وبالدمار. وانظر إلى غزوة أحد لما خالف الرماة أمر واحد للنبي، كيف تحول النصر إلى هزيمة. ثم من أسباب رفع البلاء حفظ أوامر الله. قال رسولنا احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد، وهو أحمد والترمذي وصححه الألباني. ثم الصدقة والتبرع من أسباب رفع البلاء. قال رسولنا صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب صححه الألباني وذكره الإمام المنذري. الأحاديث والأسباب رفع البلاء كثير. الاستغفار، قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ يستغفرون. خلاص النبي مات، ما فيش قدامنا غير إيه؟ الاستغفار. يبقى الاستغفار من أسباب رفع البلاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أظهار. يبقى الاستغفار. صلى على رسول الله. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا مين؟ من اللي نجي؟ الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وقال ربنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ربنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. خد بالك ما قالش وأهلها صالحون، مصلحون. وفي فارق، لو قال صالحون يبقى أنا وحدي وبعد الطوفان أنا مال، لما قال إيه مصلحون. المصلح هو اللي بقى صالح في نفسه ويعمل على إصلاح الناس، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي هي أحسن وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. هذه أسباب البلاء، وهذه أسباب رفع البلاء، وهذا الجراد من البلاء. لعلنا نرجع، لعلنا نفيق، لعلنا ننيب ونتوب. طيب، الجراد ورد ذكره في سورة الأعراف كعذاب عذب الله به فرعون وآله، ورد ذكره كذلك في القرآن. شبه الله بين حال الجراد وحال الناس عند خروجهم من المقابر في الآخرة. مش كده؟ حد الآية حضرة في ذهنه؟ يخرجون من الأجداث كأنهم إيه؟ جراد منتشر. طبعا في صراع، دي آية أخرى، كأنهم جراد منتشر. طب ربنا شبه الناس في خروجهم من المقابر في الآخرة بالجراد ليه؟ لكثرتهم. من عصر آدم عليه السلام لحد النهاردة في كم مليار من البشر، ولسه المستقبل ما نعرفش في كم ألف سنة أو يمكن مليون سنة، ما نعرفش كم مليار من البشر سيأتي. مليارات، هتعد مين يا عم؟ ده زي الجراد المنتشر. وبعدين الجراد بيطير ولا يقصد مكان بعينه، حيارة، من كل مكان يأتون. برضو كده احنا في الاخر من كل مكان نخرج، والناس يبقوا حيارة وفي فزع، هيروحوا في ايه الحكاية؟ حتى يأتي إلى كل واحد منا سائق وإيه؟ وشهيد. سائق وشهيد، يخرجون من الأجداث القبور يعني كأنهم جراد منتشر. وفي السنة جاء ذكر الجراد في أكثر من موضع. روى الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا، في هذا دليل على جواز أن تغتسل عريان ما دام لم يراك إيه أحد، أظن لم يراك أحد طالما لوحدك خلاص. بينما أيوب عليه الصلاة والسلام، والنبي بيقول بينما أيوب عليه الصلاة والسلام، يبقى أنا لما أذكر أي نبي لا بأس أن أقول قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال عيسى عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ إن بعض الإخوة في درس بقول قال مثلا يحيى عليه الصلاة والسلام، عاتبني ظنا منه إنه عليه الصلاة والسلام دي خاصة بمين؟ بالنبي محمد. لا، هو اللي خاص بالنبي وجاء ذكره في القرآن إن ربنا بيصلي عليه، إن الله وإيه وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن ممكن أقول قال فلان عليه الصلاة والسلام، ربنا يا أخوانا بيصلي على كل مؤمن تائب. قال الله في قرآنه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. مضبوط كده؟ الله، يا ربنا بيصلي علينا احنا كمان والملائكة، احنا كنا الصلاة من الله أن يذكرك بالذكر الحسن، ومن الملائكة استغفار، ومني ومنك دعاء. فسيدنا النبي يقوله: بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا خر عليه رجل، يعني جيش جحافل جراد من ذهب. ربنا بعثت ما نعرفش سرب جراد من ذهب، ذهب بشكل جراد، جعل يحفي في ثوبه، دخل السماء وتمطر ذهب في دماغك، فلم القميص بتاعه عمل يعبي في الجلابية، يحفي في ثوبه يحفي في ثوبه. فناداه الله تعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يا سلام على الذكاء. ألم أكن أغنيك عما ترى؟ بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك. في رواية تقول قال: أما شبعت يا أيوب؟ فقال: وهل يشبع من فضل ربي أحد. بس كده فأتلع أذكى من ستين هاجر، لما ضرب جبريل الأرض فانفجرت بعين زمزم، عملت ايه؟ قعد تحط حجارة قول زمي زمي فاية حلو كده. النبي يقول رحم الله أم إسماعيل: لو لم تقل زمي زمي لأصبحت بلاد العرب مروجا وأنهار. وطلع أذن أنت ما شبعتش؟ قال: وحد يشبع من فضل ربنا؟ ألم أكن أغنيتك؟ لا غنى لي عن بركتك. ابعت يا رب ابعت، لا غنى لي عن بركتك. ذكاء. ولذلك أنا بقول لك لما تسأل ربنا عظم المسألة وقوي الرغبة وكرر السؤال ولا تتعجل، دي آداب للدعاء. تقولش يا رب ارزقني بعشرة جنيه، ما تقول هات ألف جنيه يا أخي، انت فقر ليه؟ يا رب بس ربنا يكرمني، بس يبقى عندي عجلة نصر، عجلة 32، ويا رب يكرمني بعربية عيون. عارف العيون؟ عربية فعظم المسألة. أنا بطلب من غني وكريم وأوقن بالإجابة ولح في السؤال. النبي كان لما يسأل ربنا يكرر المسألة كم مرة؟ 3 مرات. أي نعم. قال الشافعي في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا: نعم المال الصالح مع العبد الإيه؟ الصالح. عشان ما حدش يقول الله سيدنا أيوب مش زاهد، ربنا ما خلى السماء تمطر عليه، ذهب وده البني آدم الوحيد اللي السماء ما اطلت له ايه ذهب وملك جنبي ربنا ما شبعتش يقول له ابعت يا رب تاني وهل يشبع من فضلك احد فين الزهد يا ابني واحنا عايزين المسلمين شحاتين على طول ايه هو الزهد ان تملك وتترك ليس الزهد بخشونة الطعام ولا الثياب ممكن واحد يبقى لابس ثياب بألوف وأزهد ممن يلبس المرقع مسألة قلوب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم العبرة أنا عندي أوضة نوم في البيت من المضرب مثل مش عندنا يعني مثل ب20,000 جنيه وكل أسبوع هنام يومين على الأرض أبقى أنا راجل زهد أقدر أكل كل يوم كباب همشيها النهاردة فول ناخد قائمة الفوليات الأسبوع ده راجل زاهد إنما واحد زي ما قلت زمان مرتبه 200 جنيه في الشهر وعنده 9 عيال قلنا بتاكلش لحمة ليه قولي والله أنا راجل زاهد قرأت كتاب الزهد وأنا زاهد وأنت لا تأكل أصلا هتقول لي زاهد فانتبه احنا عايزين المسلم يبقى غني بس غني شاكر غني شاكر والفقير يبقى فقير ايه صابر وأكرمهما عند الله أتقاهما إن أكرمكم عند الله ايه أتقاكم نعم المال الصالح مع العبد الصالح سيدنا عثمان جهز جيش بحاله يعني كان ملياردير عبد الرحمن بن عوف كان عنده ذهب يقطع بالفؤوس أبو بكر الصديق كان غني جدا هذه الصحابة وكانوا من أزهد خلق الله حكم الجراد إيه حكمه بقى من الناحية الفقهية أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد أكله حلال طلعش بقى واحد لك الشيخ قال خلاص الحل ناكل الجراد النبي ما كانش بياكل جراد لكن ما حرموش أباح أكل الضب لكنه لم يأكل منه قط عافة لأنه مش من أكل قومه مش من طعام قومه لكنه حلال ستنا ميمونة بنت زوجة النبي بنت الحارث ميمونة اللي تبقى خالد سيدنا خالد بن الوليد خالد سيدنا خالد بن الوليد وفي نفس الوقت خالد سيدنا عبد الله بن عباس هو خالد بن الوليد كان ابن خالد عبد الله بن عباس والنبي كان جوز خالد داودة اليمين ميمونة صلى على رسول الله فواحدة أهدت لستنا ميمونة طعام فالنبي داخل وسيدنا خالد داخل مع النبي في بيت خالته فالنبي قالت في طعام أهدي إلينا النبي انت عارف ما كانش يأكل الصدقة أبدا لكن يقبل إيه الهدي كشف الطعام لقى الضب ده عارفين الضب حيوان شكله وحش يعني عامل زي ديله عامل زي ديل الزواحف او التمساح او السحالي ديله كده حيوان صحراوي يعني كالقط الكبير في الحجم وحش فلكم بالتاكل والعرب كانوا ياكلوه والاسلام قال حلال اكله وما تستعجبنيش بقى قول ناكل جراد ما قلت لك لحد النهاردة في بلاد بتاكل كلاب كوريا بتاكل كلاب مش كده وفين فرنسا بتاكل ضفادع وفي دول أوروبا النهاردة وأمريكا فيها مطاعم للحشرات الحشرات أو الله وأنا قلت قرأت هذا ورأيته يعني من خلال نشرات الأخبار والوجبة الحشرات ما تقلش عن $30 $30 يعني مرتب شهر بالنسبة لك $30 وقلت الراجل جابوه وعمل وجبة قدمها حشرات فإن حط الشوكة اللي بيأكل في الحشرة وكلها وبعد ما كل أشارة بالإبهام عمل كده يعني صرصار ما حصلش يعني هو والله العظيم رأيته بعيني دي طيب فما تقوليش بقى الجراد ده الجراد حشرة نظيفة بتاكل ايه نبات ولذلك قيمتها الغذائية عالية قوي. شربة خضار يا اخوان، ما بتنزل عمال تهف برتقان في موز في قمح في رز دب، ما بتسيبش حاجة. فجمع شربة خضار. الله رسول الله. فأنا بقوله أكله حلال، حلال. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. صحاب النبي ما كانش بيأكله، بيعافه زي ما كان بيعاف الضب. سيدنا خالد دخل مع النبي، النبي قال ايه ده، ايه طعام اهدي الينا، رفع الاناء لقى الضب بشكل الواحد مطبوخ. قال: ما هذا؟ قال: الضب اهدي الينا. فتركه. قال خالد: احرام هو يا رسول الله؟ هو حرام؟ قال: لا، ولكنه ليس من طعام قومي، اعافه. يعني حلال؟ قال له حلال. سيدنا خالد مسك الضب بمزعه وكله قدام النبي ولم ينكر عليه. عاد الصحابة 7 غزوات يأكلون الجراد. أنا والله في العمرة اللي فاتت دي، والله واحد سعودي بيقول لي ما عادش بيجي لنا جراد، زعلان ما عادش بيجي لنا. قال لي كنا بناكله. قال لي أكل لذيذ جدا، عارف الجمبري بتاعكم؟ قلت له أسمع عنه. قال: بنعمله كده وبنشويه وبناكله حاجة يعني. قلت له: الله يبارك لك بالهنا والشفاء، هو حلال، انت مش عايز تاكل قرفان، دي قصتك انت. اي نعم. في الموطأ كذلك، في الموطأ من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه وعن جميع الصحابة قال: سئل عمر عن الجراد، يعني ايه حلال ناكله؟ فقال عمر: وددت ان عندي قفة اكل منها. قال: هو حد لاقي فين يعني؟ فين؟ ادي عمر. قال الأئمة 4 مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة: يحل أكل الجراد سواء أمات حتف أنفه، أليس هو عميته، أو بزكاة يعني أنت اللي اصطفته وأعتاه، وباصطياد مجوسي ومسلم وأي ملة، هي تدبح زكاة إيه، فأكله حلال. وعلى هذا إجمع كل علماء المسلمين. روى الشافعي وأحمد والبيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك والجراد. الحديث ده مختلف فيه بين الوقف على ابن عمر وبين الرفع إلى النبي، ولو كان موقوف فهو موقوف الحكم حكم الإيه؟ المرفوع، لأن ما في الصحابة يقول حرام وحلال من دماغه، لابد أن يكون سمع علم في هذا. فربنا أحل لنا دمان. إيه الدمان؟ الكبد والطحال. ما هو الكبد؟ كلمة كبد تطلق على الشيء الذي اشتد وغلب. الكبد عبارة عن دم اشتد وتجمع وغلب، كبد دم. وفي ناس تحب تأكل الكبدة ني، ولا الصحة بصراحة مش صحة، دي قرف كلها ني. مهم يعني. والطحال ادي الدمان. وميتتان السمك والجراد. سمك اصطادوا بيطلع ميت، ميت ولا تذبحوه؟ في ناس يقولك السمك القراميط بيتذبح، ونسمي ونتجه للقبلة ونجيب له سكينة فيها 3 مسامير. يا عم الحاج تقول ايه بس، اي حاجة تطلع من البحر لا تؤذي، لا تؤذي، وكون تسكن في البحر مش بر مائية عمالة تتنطط شوية فوق شوية تحت. يبقى هو الطهور ماءه، الحل ايه؟ ميتته. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والجراد، والجراد ميتته حليت مخلصانة، خذها وكلها لو انت عايز تاكل يعني. طيب ميتة الجراد نجسة ولا طاهرة؟ ميتته نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ليه؟ لأن لو نجسة ما كناش كلناها، لأن ربنا قال لنا كلوا مما في الأرض حلالا إيه؟ طيبة. طالما قال كل يبقى طهرة. وحل لنا دمان وميتتان، الكبد والطحال والسمك والجراد، طالما حلال يبقى ميتته طاهرة. ادي واحد. اثنين، ما احنا كنا الميتة نجسة الا ما استثناه الشرع بدليل، زي ميتة الآدمي. اي بني آدم، اي بني آدم حتى لو كافر جثته ليست نجسة. ولقد كرمنا بني آدم، وحتى الإنسان ميتته الجثة طاهرة. تقول إذا في حديث النبي قال فيه، أمر الصحابة فيه، فقال من غسل ميتا فليغتسل، ومن باشر حمل جنازة فليتوضأ. يعني من غسل ميتا فليغتسل يستحم، يبقى الميت الجثة نجسة. غلط، أنت فاهم غلط. هذا على الاستحباب لا على الوجوب، بدليل ان اسماء بنت عميس لما غسلت الصديق كانت صائمة في يوم برد، فقالت للصحابة هل علي غسل؟ قالوا لا. هل علي يعني هل يجب؟ قالوا لا، ده اجماع. ففهم ان الغسل استحبابا لا وجوبا. ومن باشر حمل جنازة فليتوضأ، اشيل الخشبة عيد وضوئي، هات لك تفقه فيه من نواقض الوضوء أن تحمل جنازة، مفيش. هذا على سبيل إيه؟ الاستحباب. ما الوضوء بالله؟ شايل جثة في قلب خشب، ما ينفع. هذا استحبابا لا وجوبا. يبقى الميتة ميتة الإنسان طاهرة حتى لو كافر. إيه تاني؟ ميتة السمك والجراد. إيه ثالث؟ ميتة ما لا نفس له تسيل. ما لا نفس له تسيل يعني تقريبا كل الحشرات. الجرادة لو فعصتها، لو قطعتها، هتطلع دم مسفوح، خراطيم دم فين؟ مفيش أصلا. بقى الذباب، البعوض، الناموس، الهموش، عد بقى انت حافظ. ولذلك ابن عباس واحد راح له وقال له أنا توضأ من دم البعوض، البرغوث يعني. قال أنت منين يا ابني؟ قال له من العراق. قال وعجبا لكم يا أهل العراق تهرقون دم الحسين وتسألوني في دم البعوضة. يعني أنت يا ابن أبوك قال لك تعالى في الهيفة والصدر، تكلم في إيه؟ تكلم في إيه؟ ما لا نفس له تسيل ميتته طاهرة، بدليل حديث الذبابة. هو حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء. طب أنا بشرب الذبابة وقعت في الإناء، رحت غمسها كده مطلعها على الإناء والشارب، لو نجس يبقى نجست المشروب. والإسلام ما أمركش أن تشرب ما هو نجس. ما لا نفس له تسيل ميتته طاهرة. ما يجيش واحد بقى راح بعد ما صلى الفجر والظهر والعشاء والمغرب، صلى وراح للبيت جاي بيغير الملابس، لقى دبانه في جيبه ميت. وارد يحصل، بلاش ده. لقى نقط دم على الملابس، براغيث مسوياه. فعارف الواحد فينا لما يروح الفلاحين زي ما يكون البراغيث عارف ان ده زبون جديد، لقى الراجل صاحب البلد الفلاح قاعد جنبك ولا بعوضه تقرب له، ومعك انت ينقرزوك، يقولك ده نغير، ده واد اوزي جاي من مصر. المهم طب انت قمتت الفانيله كلها بقع دم، يعني البراغيث اشتغلت عليك دم ودم. تقول الصلاه بطله؟ ها قتلت واحد دم برغوث؟ يا اخي يا اخي لا لا، انتبه الى هذا. ما تجيش بقى تلاقي حشره فجيبك تقول تبقى الصلاه باطله لان دي ميته والميته نجسه، وقت في الجلابيه يبقى الجلابيه اتنجست، لان من شروط صحه الصلاه طهاره الثوب وطهاره البقع، وتلف لي لفه طويله. لا، ما لا نفس له تسيل ميتته طاهره. يبقى الجراد ميتته حلال وميتته طاهره. طيب سؤال، ما حكم من قتل جراد وهو محرم؟ يلا بقى. انك بتلاقي، انا كنت في المدينه من كام سنه، كل واحد بيصلي في الساحه كده تلاقي الجراده تخبط فيك. كان في وقت من حوالي 5-6 سنين في المدينه كان جراد اخضر كتير، يلقى ربها كأنها طوبة جات واحد خبط فيه وتقع. تلاقي صحن المسجد النبوي مليان جراد، جراد أخضر. كانوا السعوديين بيفرحوا بيه ساعتها، وكان بياكلوه بقول لك، وأكله حلال بقول لك. طيب أنا بقى ماشي في الحرم لقيت جراد، رحت دايس عليها موتها عمدا، علي إيه بقى؟ ما أنت في بلد الله الحرام مش كده؟ علي إيه؟ لما قتل من النعم يعني اجيب جرادة تانية؟ يعني الفداء ان اجيب جرادة كده من ايه؟ يبقى هستاق جرادة تانية، يبقى وقعت بخطأ تاني، اصوم قد ايه؟ اصوم يوم عشان جرادة غلبان. طب اسمع، لو عمل جراده السنة دي كان في السعودية مش في جرادة، في فراش، فراش كتير جدا جدا، لو عمل والحكم زي الجراد، لو عمل جراده المسالك ولم تجد بد من وطئه فلا شيء عليه. لو كم هائل مش هعرف امشي، لازم هدوس، مش مفيش حل غير كده، لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكن لو وطئته عمدا او جاهلا ضمنت، تضمن، تغرم. وغرم ايه؟ قال الشافعي فيها قيمة قد ايه؟ الاول دليل الامام الشافعي هذا الحديث الذي رواه باسناد صحيح عن عبد الله بن ابي عمار قال اقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الاحبار رضي الله عنهما في اناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى اذا كنا ببعض الطريق وكعب على النار يصطلي، سيدنا كعب مولع نار بيتدفى، مر به جراد فأخذ جرادتين فقتلهما، عايز يقول وكان قد نسي إحرامه، إن لابس إيه؟ إحرامه، وأنت بيحرم عليك صيد البر إذا كنت في البلد الحرام أو لابس إحرامك حتى لو خارج البلد الحرام. قال فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه ذكر فألقاهما. فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم عليه، فقص كعب قصة الجرادتين على عمر، فقال عمر فما جعلت على نفسك يا كعب؟ كفارة إيه بقى؟ الكفارة إيه؟ قال درهمين ثم جرادتين، أتصدق قدامهم بإيه؟ باثنين جنيه، درهمين. فقال عمر بخن بخن، درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت على نفسك. يعني سيدنا كعب دفع بزيادة، يبقى تدفع قيمة، يبقى لو قتلت جرادة هناك أو فراشة هناك عمدا تدفع قيمة. أقل حاجة في السعودية ايه؟ الريال. ما قلت لك مئة فراشة مئة جرادة، ادفع ريال وخلاص. إن عمر قال درهم، درهمان خير من مئة إيه؟ جراد، يبقى تغرم القيمة. أمثال العرب اللي جاءت في الجراد إيه؟ أمثال العرب وحكم العرب اللي ذكرت فيها الجراد إيه؟ مثل بيقول ثمرة خير من جرادة. يعني واحد يقول لك عم جيم السعودي جاب لك إيه؟ جاب لي إيه؟ اتمطع كده وراح مديني سواد، عمل لي ايه؟ عمل لك ايه؟ اتطلع ازازة الريحة وما ادهانيه، ادهاني لحسة ريح بس. او ما انا اقول لك يلا انا بقى ما ادانيش حاجة وانا اخوه، تمرة خير من جرادة، يعني اللي خد احسن من الايه؟ من اللي ما خدش. ويقولون عن الانسان المتطفل المفجوع، يقول لك ايه؟ فلان كالجراد لا يبقي ولا يذر، ده مثل عربي قديم. فلان ده قال لك انا جاي عندك اتعشى، اعمل حسابك ده كالجراد، يعني لا يبقي ولا ايه؟ ولا يذر، شديد النهمة. اخ في المدينة سعودي بيقول لي بيضحك، يعني طرفة طرفة عندهم، فبيقول لي واحد يعني نزل ضيف على انسان اخر فالطعام موجود العشاء. فقالوا اتفضل يا فلان. قالوا لا شا انا متعشي والله. بالله عليك لا تاكل. لا والله انا متعشي. تعرف الانصار كرمة جدا يصر انه ياكله. يا عم انزل كل. قال والله متعشي. طب بص عشان ما اكسفكش هنزل. والسعود بيقول لي هنزل ايه ألقط. احنا نقولها ايه انأنأ. انا متعشي بس عشان ما اكسفكش هنزل انأنأ. نزل مسح الاكل كله. قال يا فلان. قال له نعم. قال له بعد كده ابقى اتعشى عندنا ونأنأ في بيتكم. شدي نأنأ. فده اعرافه بقى كالجراد لا يبقي ولا يذر. برضو يقول لك مثل. فالرجل الذي يدافع عن المظلومين ويحمي الضعاف يقول لك الرجل ده من دخل في جواره امن. فلان من دخل في جواره امن. المثل يقول لك ليه؟ هو احمى من مجير الجراد. احمى من مجير الجراد. ايه من مجير الجراد ده؟ قال لك ده واحد اسمه مدلج ابن سويد الطائي. ذكر ابن الاعرابي عن الكلبي ان مدلج خلى في ذات يوم بنفسه في خيمته فاذا هو بقوم من طي ومعهم أوعية. قال ما خطبكم؟ قالوا جراد وقع بفنائك فجئنا لنأخذه. فركب فرسه وأخذ رمحه وقال والله لا يتعرض له أحد إلا قتلته. أيكون في جواري ثم تريدون أخذه؟ ولم يزل يحرس الجراد حتى حميت الشمس فطار من فنائه فقال شأنكم الآن به فقد خرج عن جواري. إيه ده؟ فبقى مثل أحمى من مجير الجراد. مثل عجيب. أعجب منه اللي كان سيدنا حذيفة بن اليمان بيعمله. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان إذا أكل جمع كتات الخبز الكتات وخرج به إلى جحر من جحور النمل بجوار بيته. حط الكتات قدام بيت النمل. قالوا ماذا تفعل؟ قال هذا النمل من جواري وقد أوصى رسولنا بالجار. يا سلام، يا ريتك كنت نملة سكنة جنب حذيفة. هذا جاري وقد أوصى النبي بالجار. برضه من أمثال العرب أو من دعاء العرب في الجاهلية. من دعاء العرب كان الراجل هو خارج الشغل الصبح زوجته تقول له رزقك رازق النعاب في العش. يعني ربنا يسهل بطريقتهم تقول له رزقك مين بقى رازق النعاب في العش. ما هو النعاب؟ غراب الصغير، فرخ الغراب. لفرخ الغراب أنزل الغراب إذا فقس بيضها طارت وتركت أفراخها. لا دعوة بهم خالص. يعني أم يعني قليلة الأصل. لا دعوة. لحمة حمراء. فتهفو بعض الجراد يهفو على النعاف. طلع بمزلق وريحته مش طيبة. لا الجراد ينزل عليه. ولا طعام ألذ ولا أطيب ولا أفضل للنعاب في حال ضعفه من إيه؟ من الجراد. مع أنه أعمى ومجهد وخائر القوة يبعث ربنا رزقه إيه؟ إليه. فبقى دعاء عند العرب رزقك رازق النعاب في العش. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا وأن يجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام.